صار شبهات التفضيل والاتفاق انجذاب الأفئدة والقلوب وانعطافها ومحبتها بهذا البلد الأمين. فجذبه للقلوب أعظم من جذب المناطيس الحديد. فهو الأولى بقول القائل: محاسمه أي ولاة لحسن مغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس يذوبون إليها لا تأكل العوامل من الأخطار ولا يقبلون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. لا يرجع الطرب عنها حين ينظرها لا يعود إليها الطرب مشتاقا. فلله كما من قتيل وسرير وجريح وتموج قبيح فيها من الأموال والأرواح. ورضي المحب بمباركة تبتل الأكباد والأن والأحباب والأوطان. ورضي المحب بمباركة تبتل الأكباد والأن والأحباب والأوطان. مقدما بين يدي أنواع المخاوف والمكارم والمعاقب والمشاق. الله أكبر. يعني يترك أهله وأولاده من كان بعيد شوقا إلى بلاد الأحباب وأعدائه المشركين، لعلمه بأن الله يحب ذلك وأن الله شرع ذلك ويبادر ويسارع إلى ذلك من البلاد البعيدة، تاركا انفياد أسبابها ولاد كبده وأولاده، تاركا أهله، تاركا وطنه وأصحابه وأغنياءه من أجل حب الله ورسوله وغابت هنا شرع الله من زيارة هذا المكان المبارك وأداء الأنساك فيه في الواقع الثمان. ويستند بذلك كله ويستطيله ويرى نظار سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتخلية وتربي ملذات. خلية أفضل عيش. ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتخلية وترضي ملذات. لا الأهل المتخلية يخلف في البلاد لم يسافر البلاد الحرام ولم يسير على السعد. لا الأهل المتخلية في بلده لا خليه خلى عن السفر، تجرد عن السفر وبقي في بلده التنعم والطرف، بدل من السفر من بلاد الله الحرام، فهو يرى في مشاقه وتعبه في الطريق انه افضل واطيب له من النعم التي يحصلها يحتفظ المتخلفين المتخلين عن السفر. ليس محبا من يعد شقاءه على بل الى ما كان يرى حبيبه. لا ما كان يرضي حبيبه. لا ما كان يرضى حبيبه. وليس محبا من يعد شقاءه على بل الى ما كان يرضى حبيبه. لكن لا يشتقى يرضي الحبيب ما يعده على ذلك إذا كان شقاؤه وتعبه يرضي حبيبه والله سبحانه وتعالى. هذا كله سبو إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي. وطبت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته وما اقتضت إضافته لعبده ورسوله لا نفسه ما اقتضته من ذلك. كذلك إضافته عباده المؤمنين إليه فكثر من الجلال والمحبة والوقار ما تكثر. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره. ما أوجب له الاستباء والاجتباء ثم يكسوه بهذه الإضافة تجليلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولم يوفق بين هذا المنال سوى بين الأحيان والأذهان والأجمال والأجمال.

خلقه ثم اختاره بعد خلقه. من هذا تفضيل بعض الأيام يشهد على بعض. هلا وسهلا. قال ابن كثير بن مالك ان سبيل عبد الله بن حمراء ان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحجره من مصر وموضع بها عند باب الصناعين وهو بوزن قصر. قال الشافعي الناس يسجدون الحجره الحديديه وسمع مصر وقصر. قال الشافعي الناس يسجدون الحجره الحديديه وسمع مصر وقصر. قال يا حيث ابن الجبال حجرة البث السكين بث الواو وراء حدود اللغة الأرابية الصغيرة تكون كما حجرة. قال الدار قطني كلا صواب والمسجدون يفتحون الجبال فيسجدون الواو وهو تفتيح. كانت الحجرة الشيخة مصر ودخلت مصر إلى الماضي بها كان يا رب تعالى نفس ما قيلت من ليلة السبت فأخذت إليه ولولا أن قومي قد قدموا منك ما شفيت إليه. كان هذا غضبي يقتضي أن يخبر التشريك هل إلى حضرة الغريب التشريك؟ على رواية الخلدون يؤجق الطائر والحددون أعلى مما رأوا إلى أن يغلوا وإن المحذبين تراوا عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين خرجوا من مكة يعرفونها هذا زعم الدار القطني لا يزال فيها ما دام طرف الدار ومنها رواية المحذبين فيقول رواية الحجة عليه عند أهل مكة يشددونها لهذا رواه المحذبين كذلك. نعم يا

الحادي عشر الذي يقر الناس به في منى، فهي ايام عظيمه عاشروها ويوم النحر وهو الذي امر الله فيه بالاذان بين الناس ان الله ورسوله بريء من المشركين وان الله ورسوله الناس من الحج اكبر ان الله بريء من رسوله، هذا يوم الحج الاكبر ويوم الافضل ان كل يوم الحج الاكبر، ويوم عرفه له فضل عظيم ففيه يقف الناس بين يدي الله قد وعد الله فيه بحق الخطايا حيث الرقاب من النار، هذا له فضله وهذا له فضله، ولهذا اختلف الناس في ايهما افضل، قال قوم يوم عرفه افضل لانه في الوقوف وهو اعظم الاركان وبه العشق من النار، فصح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه، وانه سبحانه يجب ان يباهي به الملائكه ويقول ما اراد هؤلاء، ليس هناك يوم في الدنيا اكثر عتقا من النار من يوم عرفه، ولهذا قال يوم من العلم انه هو الافضل، قال اخر انه يوم النحر المؤلف ولا هو الاصح للاسباب التي ذكرها وفيها الحديث أفضل الأيام يوم النحر إلا المطر، هذا يبين لنا عظم شأن هذه الأيام أنها أيام عظيمة وأيام فاضلة وأيام مباركة، والتشعر التي في تشعر الحجة فيها شرعية أعمال كثيرة من الذكر والدعاء والصيام والعداد للحج، هي أيام فاضلة عظيمة، وفي حديث ابن عمر ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى العمل الذي فيه من هذه الأيام العشر، فأكثر فيه من التهليل والتهليل والتكبير، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في أيام العشر في السوق في جبال في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. المشكل على هذا الهمة والمقر، هذا هو محل الكافي قرابة في الحديث بين المتبادر ان يوم النحر هو الافضل ثم يليه يوم عرفه لفضله، وهنا ذكر ما يليه يوم القر وهو يحتاج الى مزيد من التحقيق في هذا الحديث. نعم. لهذا يستحب فيها الاكثار من التكبير والتهليل والتكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في شهر البقاع، من ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل عشر الأخير على سائر الليالي وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء. لزوم السؤال الأول بالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. ليالي التفصيل يجوز باختلاف، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فصلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فصل باعتبار أيام في يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وأما السؤال وهذا هو الأرجح، أيام الحجة أفضل بفضلها وما فيها من الخير العظيم لأفضل، تاسعها وعاشرها هما أفضل العشر، فأيام عشر الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي عشر الحجة أفضل من ليالي لأن فيها لا يتقدر فيها من ألف شهر. نعم. نعم. لا يقام بالليل ولا بالنهار، هي أفضل الليالي لما فيها ليلة القدر. والقسم لا يلزم من التخويف، لأن التخويف من أجل ما في ليلة القدر من الخير العظيم والعتق من النار. والقسم لا يدل على الفضل يعني خاص، هذا اسمها بالشرك والقمر والفيل والزيتون، وإنما الكلام في الأجلة الأخرى غير القسم. نعم نعم. يدل على المقسم من الآيات، المقسم بين آيات الدالة على قضاة الله وقضاء الإدالة. أما السؤال الثاني فقد قيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قام ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر من ليلة القدر أفضل فأيهما يصيب؟ أجاب: الحمد لله أن من قال بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، لئن أراد به أن تكون الليلة التي أسر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فنظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر بحيث يكون صيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقل أحد من المسلمين، وهو معلوم فساد بالاضطراب لدين الإسلام. يطر العقول ويطر الأفهام إلى التسليم له والإيمان به لما جاء في ذلك القدر من الفضل العظيم نص القرآن ونص السنة. أما جيش الليلة التي أتى فيها فلا يأتي في شيء، فإذا تفضل فإن فضلها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أتي به في المسجد الحرام ثم أعيد به إلى السماء، فلها فضل خاص به عليه الصلاة والسلام، وليس للأمة في شيء يخصهم، بل أعطاه الله هذا الفضل وجعل هذه الليلة بالنسبة إليه مباركة، وبالنسبة للأمة البركة فيما أعطاه الله من الوحي والإنزال. وأما ليلة القدر فجعلها الأمة فيها يتعبدون ويعتقون من النار، خصها بفضل عظيم للأمة كلها لنصر الأمة. أما ليلة الإسراء فهي خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء، وأسرى به في الليلة ثم أعيد به إلى السماء، فليست مما جعل الأمة تعبد فيها أنشر الله التعبد فيها، ما تخصصها بعبادة بدعة لا دليل عليه. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يكن دليل معلوم لا على شهرها ولا على عصرها ولا على عينها؟ فللنقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يصفى به، ولا تدع المسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغفر سبحانه أنها خير من البشار المعمر أنزل فيها القرآن. فإن أراد أن الليلة المعينة التي يسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يجرى تخصيصها بقيام ولا عبادة، فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء الكلام فيه لا يحتاج إلى علم لحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل في ليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقتلون تخفيف ليلة الإسراء من الأمور. ولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالبحث لم أعثر على الثلاثة الأسطر التالية وقد سقطت، لأن الوجه الأول من الشريط الأصلي كان قد انتهى عند هذه الكلمة: ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور، وسقط ما يلي: ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة. وهنا اختصر الكلام بحمد الله تعالى، وعسى أن تلتمس هذه الأسطر اليسيرة الناقصة من باب إكمال العمل، والله ولي التوفيق. ونسأله سبحانه حسن عونه في جملة أمورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وكان يتحراه قبل النبوة لم يقتله هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه وحي العباد، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي لعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي أنزل فيه الوحي ولا الزمان بشيء. من خص الأمكنة ولزمة من عنده بعبادات لهذا وعن ذلك كان من جنس الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات بيوم العباد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مسارا يصلون به، قال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تريدون ان تتخذوا اثارا بها ايكم مساجد؟ انما لك من كان قبلكم بهذا، من ادركت فيه الصلاه فليصل والا فليمضي. قال بعض الناس: هذا هو الحق، هذا هو الحق، ما فعله بعض الناس في الدول في الأرض وفي غيرها من تعظيم ليلة السبع وعشرين من رجب، وزعمهم أنها ليلة الإسراء والمعراج، بارتكاب خطب أو بصيام نهارها أو بقيام ليلها أو باحتفالات من تقام فيها الولائم، كله باطل لا أصل له، ولم تعرف هذه الليلة ولم يحفظها المسلمين، فلله أنشاهم فيها لحكمة لا يصلها منها. كما ورد أن ليلة السبع وعشرين هو حديث لا يصح عند أهل العلم، ويعلم من تعلم بل أنسها الناس ولا يخصها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا بعبادة ولا بغير عبادة. وهكذا الصحابة لم يعرفوها ولا يخصها بشيء، فدل ذلك على أن خصها يتأثر بشيء أو يومها بشيء فقد ابتدع. نعم. وجميع الشريف لا يخص بشيء لم يطع لغيره من العبادات إلا بدليل. نعم. قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، ليلة القدر بالنسبة للأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لهم. فإن قيل: فأيهما أفضل؟ يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحبه عرفة تيارها وفي اسم أبي نظر بين مهدي بن حرب الحزبي ليس بمعروف حمداه عليه ولكن هدف الصحيح كبير للفضل إننا تنتظر عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الموصى وقال بعض ليس بصائم أرسلت إليه بقدح لبن ورواحد على بعيره بعربة وشربة قال اضطرب في حكمة استقبال وعن أبي داود الصيام باب في صوم عرفة وابن ماجه الصيام باب الصيام يوم عرفة وأحمد وسنده ضعيف إدارة نبي من حرب العبدي كما ذكر المسلمين. معروف أنه لا بأس في الإسلام وقد استنكر هذا القيم ولا بأس في الإسلام وما في هذا فيما أعلم لا بأس يا الحكم غير عندك حاضر نعم صحيح معروف لا بأس الإسلام نعم الحجة على حرام صوم العرب اللي عرف أو تحريف من غير الحجاج أما غير الحجاج فهم صيام العرب صيام العرب في الحج سنة وقوفة إن رسول الله استنكر من قبله ولا في بعده أما في الحج فلا ينبغي الحج أن يصوم لأنه يوفى الله جل وعلا وبين يديه وإخبارهم يعينهم على الدعاء والذكر وقراءة الله عز وجل ولهذا نهى عن صيام العرفة بعرفة ولما صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا بعرفات وشرب اللبن والناس ينظرون يعلم انه يفطر عليه الصلاه والسلام نعم ما قال لاقواله صلى الله عليه وسلم قال اضطرب في حكم الاستحباب مثل يوم العرفه يا رواه قالت طائفه يتقوى رجلها هذا وقول الشرطي وغيره قال غيره من شهر الاسلام ابن تيميه الحكمة فيه أنه عيد الله عرفة لا يستحب قومه لهم والدليل عليه حبيب الذي بالسنن وصلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام النحر بما أهل الإسلام قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حقها عرفة الاجتماعي به بخلاف أرض أنصار بني وإنما يستمر يوم النحر فكان وعيد في حقهم المقصود أنه اختلف يوم عرفة ويوم الجمعة فقد اتفق عيدان منها السابق إنه وافق لأن يثني الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإكمال نعمته عليه كما ثبت في صحيح البخاري عن صالح بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتاب ثم علينا أن نكره اليهود الناس وما لم ذلك اليوم الذي ياتي واستغنى عزيزا قال ايها لكم قال يوم عزيز لكم منكم عزيز عليكم المسيح ورديت لكم الاسلام دينا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اني اعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه يوم جمعه من الواقفين له بعرفه هي فيها عيد المحلوله الى يوم العيد يوم الجمعه ويوم عرفه ونزلت في يوم عيد المسلمين وإذا أنزل إليه جماعة في صحيح البخاري عن صالح الجوع خلافه عيد من حدود إذا يومين عيد يوم الجوع أو نزل في يوم عيد من حدود هنا المقصود ان الغراء كل ذلك يسجل وهذا يزكي المبدأ والمعاد هذا القادم وأن يخلق على الأسواق ويقصد الجنة والنار ومصير إلى الهمى والقيامة في طرق الهوء. لكن هذا من أسباب نشاط العبد وطاعة الله وإيمانه بأمر الله وعباده يوم القيامة. Thank you. وقال لي ان الله

قتل الناس بغير حق، قاتلين لأنفسهم ولغيرهم بغير حق، هؤلاء مكلفين خليدا في النار ليس لمستمر، بل يقيمون فيها إقامة طويلة لعظم معاصيهم وكبرها، نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا فيهم: من لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يكون سنة حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا هو أهله ويخلد فيه مهانا. ذكر لهم الخلود للمشرك وللقاتل وللزاني، خلود المشرك هذا مستمر أبدا الآباد نعوذ بالله لا ينتهي. أما خلود الزاني الذي لم يستحل الزنا والقاتل لم يستحل القتل، بل يعلم أن القتل حرام والزنا حرام ولكن طلبه الهوى، فهذا خلود موقع. وكذا قوله جل وعلا: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، هذا خلود موقع. الا اذا كان مستحيل القتل لا يبالي بدماء المسلمين ولا حلالا له، هذا مثل يستحل الزنا والسرقه فهو كفر نعوذ بالله، يكون خلوده مستمرا فيها. لكن من فعل هذه المعاصي ويعلم انها معاصي ولكنه حمله الهوى، فهذا اذا دخل النار غلد فيها خلود مبقت، ليس له ليس من جنس خلود الكفار بل خلود له نهايه، نسال الله السلامه. نعم. تعيد المعفعل هذا لا تنقل لا تنقل النار لا تنقل العشر. أما من تاب هذا الجنة من تاب الدنيا هذا لا يدخل النار، لكن الذي في النظر من تاب من مات ولم يتب فهو لهم تحت المشيئة، فمنهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار، ثم من دخل النار على طبقات إن شاء الله. مراجع لمن لم يعفى عنه. لا كان المشرك قريبا الحسن قريبا لا ترى تكفر النار فلدت ويقال بنا لا هذا قريبا كما كان الذي لا ذكر ذكره مخرجا الا عز قبض الله تعالى نفسه الجنه لما كان من خير مقيد وقال ان قبائل كانت النار حراما عليك اذ لم تجد مع الكون تطويرا او بها فسبحان من دارت حكمه معقول والعباد لا يستقر بباله ويقول بانه احسن الكاتبين رب العالمين لا اله الا هو وقل الى هنا كان مصطفى وعباده فقط ضروره لا معرفه الرسول لما باته وتسليته بما اخبرته وطاعته بما امر فانه لا دليل الى السلام ولا الى الجنه ولا الى الاخره الا على الحكم لا دليل الى ما بين الخير والمريض على التصوير الى من بيدهم ولا ينادي الله الكسف الا على الدين خير من الاعمال والاقوال والاخلاق ليس الا اجر ما جاءوا به ضرورته إلى نفسه أو عينها أو سمعها، ضرورة لها دواء ولها علاج ونهايتها الموت، والموت لا بد منه، ضرورة في اتباع الرسل وما جاءوا به، فيها الحياة الأبدية، ومن لم يعرف الرسل ولم يعرف ما جاءوا به ولم ينقذ لهم ولم يتبعهم هلك كل الهلاك، إن شاء الله الدنيا والآخرة. نعم. فَكَانَ من المؤلف في بعض التواضع من المؤلف رحمه الله ورضي على نفسه مع انه معروف من الجهل العظيم العلم النافع المكان الصريح في الحق وغيرة لله هو الباعث الواسع في العلوم والعياذ بالله ولكن من العدد العلم والايمان التواضع والاطراء على مسلم وغير رحمه الله انه كتبه بعد السفر وهو يعني الكتاب وكتاب مفيد عظيم مع كونه كتبه بعد السفر نحن رحمه الله نحن Thank you. Mm-hmm.